بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الخامس في مدارسة كتاب المناسك من الروض المربع في شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي المصري رحمه الله، ونحن في محظورات الإحرام، وأظننا وقفنا على المحظور السابع وهو عقد النكاح. ومحظورات الإحرام تذكيرا بها على جهة الإجمال خمسة، فديتها فدية أذى، وهي قص الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس الثياب المخيطة المفصلة على البدن ومس الطيب، فهذه فديتها فدية أذى على التخيير. وقتل الصيد البري المتوحش أصلا، وقد سبق الكلام فيها، وقفنا على السابع وهو عقد النكاح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد النكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم، ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه، وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، لأنه إمساك، وكذا شراء أمة للوطن. نعم. المحظور السابع عقد النكاح، فإن عقد النكاح لا يصح للمحرم بحج أو بعمرة، لأن عقد النكاح ذريعة للرفث ووسيلة إليه، وسيأتينا أن الرفث هو الوطء كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وذكره غيره. وعقد النكاح لا يصح للمحرم، ودليله حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح يشمل الرجل والمرأة، ولا ينكح يشمل الولي، وألحق بالولي الوكيل، فإن الوكيل يقوم مقام الولي في الإنكاح، فهذا مما لا يصح للمحرم عقده، وهو عقد النكاح. وقد أشكل على بعض أهل العلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة خالته وهو محرم في عمرة القضية. ما عمرة القضية؟ ها سم؟ نعم، عمرة القضية هي التي كانت في السنة السابعة من الهجرة في ذي القعدة، تسمى بعمرة القضية وعمرة المقاضاة وعمرة القضاء، حيث عاهد أهل مكة في الحديبية على أنه يرجع تلك السنة ويأتي معتمرا من قابل، فقيل عمرة المقاضاة حسب المعاهدة في الحديبية، وتسمى بعمرة القضية وعمرة القضاء، لا أن عمرته التي قضى بها حلت محل العمرة السابقة، لأن في عمرة الحديبية حصره المشركون فحل من إحرامه بحلق شعره ونحر هديه بالإحصار، فالعمرة من العام القابل ليست هي مكان هذه العمرة التي أحسر عنها، وإنما هي عمرة قضاء ومقاضات وقضية، أي بالنسبة للعهد بينه وبين أهل مكة في الحديبية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وهذا أشكل مما حدا بعض أهل العلم يقول إن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام، لكن أهل التحقيق وجهوا هذا توجيها آخر بأن هذا ما ظنه ابن عباس، مع أن ميمونة بنت الحارث هي خالته أخت أمه، لكن ابن عباس وقتها كان صغيرا. كم تهجون عمره هذا الوقت؟ ها؟ 12؟ والله ينك كبرته بعد. ها؟ كم عمر ابن عباس رضي الله عنهما لما كان في عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة؟ تعرفون عمره، لأن ابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد ناهز البلوغ له 13 سنة، فيكون عمره، فيكون عمر ابن عباس عام القضية لم يتجاوز 10 أو 9. يدل على ذلك أن الواسطة والمرسول بين رسول الله وبين ميمونة هو ابن أبي أوفاء. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال غير محرم بعدما فرغ من عمرته، فاتسق بهذا أن عقد النكاح من المحظورات في حق رسول الله وفي حق غيره، وأن ما ذكره ابن عباس هو بناء على ظنه رضي الله تعالى عن الجميع. وعقد النكاح مباح للرجل والمرأة وكذلك للولي والوكيل، لكنه حظر على المحرم حال إحرامه. لما؟ تعبدا لله أولا، ولأن عقد النكاح ذريعة للوطء، والحج وكذا العمرة فيها الإحرام لا رفث فيها، والرفث هو الجماع ودواعيه، وعقد النكاح ومنه الخطبة من دواعيه. في المذهب أجاز للمحرم الخطبة الكلام، والصحيح أن الخطبة من دواعي النكاح، ولهذا هي إلى المحظور أقرب منها إلى الكراهة كما ذكروا. إذا عقد المحرم أو عقد على المحرم المحرمة النكاح فإن العقد لا يصح ويبطل، ولا فدية في ذلك، بل فيه الفدية بالتوبة، فيه التوبة. وهذا أمر يقع كثيرا يا أخواني، ولا يلقي له بعض الناس بالا. وصورته أن تأتي المرأة محرمة بحج أو بعمرة، ثم يطرأ عليها عذرها بالحيض، فترجع ولم تكمل عمرتها أو لم تكمل حجها، ثم تعقد النكاح، ثم بعد سنين تجي تستفتي فعقد عليها النكاح وهي في الحقيقة ماذا؟ لم تتم النسك، لم تزل باقي على إحرامها. فإذا كانت كذلك فإن عقد النكاح غير صحيح. طيب، حصل وطء من زوجها وربما أنجبت، هذا يسمى كله بوطء الشبهة، لأن عقد النكاح وقع على فاسد، فلهذا تعيد عقد النكاح مرة أخرى. وهذا كثير، خصوصا إذا استحت المرأة أن تخبر أولياءها بأنها قد لحقها العذر لئلا تعطلهم. يقول: ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده. قلنا إن هذا أحد الوجهين في المذهب، والصحيح أن الخطبة كعقد النكاح. قال: ويكره حضوره وشهادته فيه. المحرم لا يكون شاهدا في عقد النكاح، هذا مكروه، ولا يكون حاضرا له، مكروه، لكنه ليس ذلك محرما عليه. طيب، الرجعة، رجل طلق امرأته وفي الحج وهو محرم أو في العمرة بدأ له أن يرجعها في طلاقها الرجعي، يرجعها ولا ما يرجعها؟ يرجعها، لأن الإرجاع ليس عقد نكاح وإنما إمساك، فله الإرجاع. ولهذا قال في متن الزاد: وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة. وكذلك يجوز له أن يشتري أمة، يوم أن الناس يبيعون الإماء ويشترونهم، يجوز للمحرم أن يمر سوق النخاسين ويشتري أمة، شراؤها لماذا؟ لتخدمه وليطأها، يجوز له أن يشتري الأمة. لكن الممنوع هو الوط، لأنه لم يمنع من الشراء، إنما الذي منع منه عقد النكاح. وفي الزيادة في الصحيح: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. الثامن: الوطء، وإليه الإشارة بقوله: وإن جمع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الجماع. وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل، ويمضيان فيه، أي يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطء. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة. ويقضيانه وجوبا ثاني عام. روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه، وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحل. نعم. المحظور الثامن من محظورات الإحرام الوطء، والوطء عام يشمل في قبل أو في دبر، فيشمل الوطء المباح لمن يطأ أهله أو سريته، ويشمل الوطء المحرم وهو الزنا وأشنع وأفضع منه اللواط. فكل أنواع الوطء مفسدة للنكاح، مفسدة للإحرام، لأن الوطء هو الرفث، وقد أمر المحرم باجتنابه. قال الله جل وعلا في آيات الحج من سورة البقرة: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: الرفث هو الجماع، الرفث هو الجماع، وأشنع من الجماع الزنا، وكذلك اللواط. والرفث هو الجماع ودواعيه من الخطبة وعقد النكاح، وستأتي المباشرة إذا أنزل فيها أو لم ينزل. طيب، الوطء في الحج وفي العمرة. أما الوطء في العمرة فيفسد العمرة إذا كان قبل الطواف، ويفسدها على الصحيح إذا كان بعد الطواف وقبل السعي. فإذا فسدت العمرة أحرم بها من جديد وأعاد الطواف والسعي، وعليه شاة، وعليه التوبة إلى الله. هذا ما يتعلق بالعمرة. فإذا وطئ بعدما فرغ من السعي وقبل أن يقصر، وهذا يقع كثير خصوصا ممن ينسى التقصير أو الحلق، فنقول: عمرتك في نفسها صحيحة، لكنك أتيت محظورا وهو الجماع، سواء كان ناسيا أو جاهلا أو متعمدا. إن كان متعمدا يزيد بالإثم، والناسي والجاهل فيه الكفارة والفدية وهي ذبح شاة. نأتي للجماع في الحج. والجماع في الحج بعد الإحرام به على نوعين. النوع الأول وهو الأشنع أن يجامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. ما هو التحلل الأول والتحلل الكامل؟ التحلل الأول عند جماهير العلماء أن يفعل اثنين من ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ رمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، فإذا فعل هذه الثلاثة حل التحلل الكامل، حل التحلل الكامل. ولأن السعي ملحق بالطواف، ولأن السعي قد يقدمه القارن والمفرد مع طواف قدومه. طيب، هذا حصل منه الوطء والجماع قبل التحلل الأول بعدما وقف بعرفة في المزدلفة أو في صباح يوم العيد وطئ. يلزم هذا الواطئ قبل التحلل الأول ستة أمور أفتى بها الصحابة رضي الله عنهم، وهو المشهور عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. الأمر الأول الذي يجب من هذه الستة أنه فسد حجه. الأمر الثاني يلزمه المضي فيه وإكماله. الأمر الثالث عليه بدنة وهي ناقة أو بقرة. الأمر الرابع عليه أن يحج من قابل من العام الثاني قضاء للحج الذي أفسده. الأمر الخامس يفرق بينه وبين من وطئها من أهله أو سريته. ما هو بيفرق بالطلاق، لا، إذا جاءوا يحجون من قابل كل أن يحج الحالة. ليه؟ لئلا تلتمس سلك كهرباء مرة ثانية. فهذا التفريق في حال أداء النسك، ما هو بيفرق بينهم بالطلاق والتفريق بين الرجل وأهله. الأمر السادس يجب عليه ماذا؟ التوبة إلى الله، التوبة إلى الله. فإن وقع الوطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني بأن رمى الجمرة وحلق رأسه، حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام إلا شيء واحد وهو الجماع، لأنه لم يحل بعد التحلل الكامل. فإذا جامع ووطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني قالوا يجب عليه أمور ثلاثة: الإثم وكفارته التوبة، وثانيا عليه شاة. الأول وش عليه؟ بدن، هذا عليه شاة. الثالث أن يخرج إلى الحل، وثمة وجه آخر أن يخرج إلى الميقات الذي أحرم منه، يخرج إلى الحل ويحرم فيطوف طواف الإفاضة الباقي عليه وهو محرم. وجه ذلك أنه أفسد إحرامه بهذا الوط، أفسد إحرامه بهذا الوط، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. فلهذا لما كان الطواف من أركان الحج وقد أفسد الإحرام بهذا الوط احتاج أن يرجع فيحرم ويطوف بإحرامه، وهذا مما يلغز به في باب المناسك. متى يكون طواف الإفاضة يحتاج إلى إحرام؟ فيقال في حالتين: الحالة الأولى أن يطأ قبل أن يطوف طواف الإفاضة فيحتاج إلى إحرام. الحالة الثانية أن يطوف طواف الإفاضة وهو محرم. ما هي؟ نعم، لو ذهب مباشرة الحاج من ليلة مزدلفة كان من أهل الأعذار قال بروح مباشرة للحرم وأطوف طوافه وقتئذ وعليه ملابس الإحرام، فقدم الطواف على الرمي وعلى الحلق، فهذا يجوز له، فهذا ممن يطوف وهو محرم. نعم أكثر الحجيج يرمون أولا ثم يحلقون ثانيا فيتحللون ثم يطوفون ثالثا. نعم والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاه، ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. لا فدية على مكرهة، وهذه مهمة تتعلق بالحج وبالعمرة وبالصيام. إذا أكرهت من زوجها أو من مالكها وسيدها على الوطء، فهذه المكرهة في الصيام فسد صيامها وليس عليها الكفارة المغلظة بعتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين، إنما عليها قضاء هذا اليوم. في الحج وفي الإحرام لو أكرهها زوجها أو سيدها على الوطء فإنها لا تلزمها البدنة، لا فدية عليها، إنما يفسد حجها إذا كان قبل التحلل الأول، ويلزمها المضي فيه، ويلزمها أن تحج من قابل. نفقة حجها من قابل من يتحملها؟ يتحملها اللي فسد الحج عليها، هل فعل هذا؟ هو اللي يتحملها، ويفرق بينها وبينه حال الحج، وليس عليها الإثم، وليس عليها الإثم. طيب إذا كانت المرأة مشتهية ومستحية ودها لكنها تتمنع من باب الحياء، ثم مكنت زوجها من وطئها، فهذه المرأة إذا مكنت زوجها من وطئها غير مكرهة، وإن كانت في أولها مكرهة لكن بعد ذلك اندلقت معه، حكمها حكمه. نعم. التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها، وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء، وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى، وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض. لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل، لكن يحرم، ما هو بيحرم، يحرم هذا الواطئ أو هذا المباشر من الحل لأنه أفسد إحرامه، لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما، وظاهر كلامه أن هذا في المباشر دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء. هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها، وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل. نعم. المحظور التاسع المباشرة دون الفرج، تسمى الآن بالمفاخذة والمضاممة والتقبيل، باشر الرجل أهله أو سريته دون الفرج، ومع هذه المباشرة اشتدت شهوته فأنزل، فالمذهب ذكرها هنا أن عليه بدنه، والقول الثاني أنه عليه شات بإنزاله، عليه شات بإنزاله دون البدنة، لأنه لم يطأ وقالوا قياسها على الوطئ قياس غير صحيح غير مكتمل الأركان، فإن القياس لا بد فيه من أربعة أركان: إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة، إذن عندنا فرع وعندنا أصل فالفرع يقاس على الأصل، وعندنا حكم وعندنا علة جامعة. وقالوا إن القياس والحالة هذه في قياس المباشرة في الإنزال على الوط قياس غير صحيح لأنه لم يحصل وط، ولهذا في الوط لو وطئ استحق الحد الشرعي إذا وطئ من لا يصح له وطئها، وأما لو ضم وأنزل من غير إيلاج من غير وطئ لا يستحق الحد الشرعي. والصحيح في المباشرة أنه إن أنزل فعليه شات وعليه التوبة إلى الله، وإن لم ينزل فإنه يتوب إلى الله جل وعلا، ولو تصدق بشيء فهذا أبرأ لذمته وأكمل. وقالوا لو أنزل في الوطئ قبل التحلل الأول لزمه أن يرجع إلى الحل لأنه بإنزاله أفسد إحرامه، بإنزاله أفسد إحرامه. هذه المحظورات التسعة، المحظورات التسعة. فأما الخمسة الأولى فيعفى فيها عن الجاهل، ومن العلماء من ألحق بالجاهل الناس إذا كان مثله ينسى، ما هو متناسي، بعض الناس يتناسى يتجاهل، فهذا لا عبرة بتناسيه وتجاهله. فالخمسة وهي لبس المخيط وقص الشعر تقليم الأظافر تغطية الرأس ومس الطيب، إذا فعلها متعمد أثم وعليه الفدية، وإذا فعلها غير متعمد عليه الفدية، فإذا فعلها جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، كما سبق التنبيه على حديث يعلى ابن أمية المخرج في الصحيحين. وأما ما بعدها وهي قتل الصيد لإتلاف، وكذلك ما يتعلق بعقد النكاح والوط والمباشرة دون الفرج، فإنه يستوي فيها العامد والجاهل والناسي. لو قال أنا ناسي عقد النكاح نقول نسيانك غير معتبر، عقد النكاح باطل. نعم. يلفت الانتباه المصنف الآن إلى إحرام المرأة، إحرام المرأة كالرجل. نعم. وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس، وتجتنب البرقع والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر، كما يعمل للبزات، ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما. كما يعمل للبزات، البزات هم صائد الطيور أهل الصقور وأهل البازي، يحطون مثل القفاز حتى يقيهم مخالب البازي والصقر والعقاب، هذا يسمى مخابي، وتسمى قفازات أهل الصقور غليظة. نعم. ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما. وتجتنب أيضا تغطية وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. إحرام المرأة كإحرام الرجل، أي يجب عليها المحظورات، لكن المحظورات في حق النساء كم؟ سبع، ولسن تسعا. فالمرأة يجوز لها أن تغطي رأسها، والرجل في إحرامه لا يجوز أن يغطي رأسه. المرأة تلبس ما شاءت من الثياب إلا ما نص على أنها لا تلبسه، تلبس الملابس الداخلية والخارجية، تغير ملابسها، تلبس العباءة والجبة، لكنها ممنوعة من ثلاثة أنواع من اللباس. ممنوعة من النقاب، والنقاب يشمل كل غطاء للوجه ظهرت منه العينان وما حولهما، فالنقاب ممنوع، واللثام ممنوع، اللثام يظهر العينين وإيش وأعلى الأنف، هذا يسمى لثام. المرأة المحرمة ممنوعة منه، ممنوعة من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين كما سبق: لا تنتقب المحرمة. والنقاب ليس غطاء الوجه، إنما غطاء الوجه الذي معه العينان وما حولهما سمي لثاما، وسمي برقعا، وسمي نقابا، حكمه كله واحد. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، والقفازان معروفان دسوس اليدين كالبازي كما يستخدمه البزاة والصقارون ومن يصيدون بالطيور الجارحة. فالمرأة المحرمة ممنوعة من ذلك. أما لباس الشراب في الرجلين فلا تمنع منه المرأة المحرمة، عصابة الرأس لا تمنع منه. النوع الثالث: تمنع المرأة من اللباس المطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الورس طيب في الرائحة، والزعفران طيب في الرائحة واللون، أخذ من ذلك أنها لا تلبس المرأة اللباس المطيبة ولباس الزينة لئلا تفتن غيرها. والمرأة إحرامها في وجهها كما أن الرجل إحرامه في رأسه. فإذا كانت المرأة في حضرة النساء وليس عندها رجال أجانب تكشف عن وجهها، تكشف عن وجهها لحديث عبد الله بن عمر وهو موقوف عليه، لكن الدارقطني في سننه رواه مرفوعا منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رفعه مقال وتضعيف لأهل العلم: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. على فرض صحته فإن المرأة في حضرة الرجال الأجانب تسدل خمارها وغطاءها على وجهها. وش الدليل؟ ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت إحدانا، من إحداهن؟ من أمهات المؤمنين، فكانت إحدانا إذا جاورنا أي ما شانا الركب سدلت جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفته. دل على أن المرأة في حضرة الرجال الأجانب وهي محرمة تستر وجهها، ولو لاصق هذا الستار وهذا الجلباب وهذا الخمار لو لصق على وجهها فلا يضر. ذهب بعض أهل العلم كما هو المشهور عند الأحناف أنه عند الأحناف وعند بعض الشافعي أنها لا يلاصق هذا الخمار والجلباب وجهها، فلهذا ربما جعلت عصابة على جبينها، وربما لبست برنيطة وخلت الحجاب من فوقه، وهذا تكلف لم تأتي الشريعة به. فإنه في عموم حديث عائشة: إذا جاورونا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا شك أن سدل الجلباب على الوجه قد يحصل منه ملامسة، فلا ضير بذلك لأنه بسبب شرعي وهو تحجب المرأة عن الرجال الأجانب. ومن العجائب، والعجائب جمة: قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. من العجائب أنه عند كثير من النساء يحرصن على الحجاب بستر جميع البدن ومنه الشعر ثم تكشف وجهها. الشعر الآن تحجبه والوجه مجمع الزينة تكشفه، لو لم تأتي الشريعة بذلك لكان كافيا في العقل، في العقل السليم والفطرة السوية، أن الوجه هو الذي يستر وليس الشعر، أن الوجه هو الذي يستر. لكن هذه من العجائب، وهذا أمر حدث على الناس بعدما مضى عليه شأن قرن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإنهم كانوا يسترون نساءهم حتى في وجوههن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إذ مقتضى الإدناء من أعلى إلى أسفل ستر الوجه، لأن الوجه في الأعلى كما يستر جميع البدن، ولم يرخص في ذلك إلا ما ظهر من الزينة بغير قصد، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها مثل الرجلين والخلخال في الرجلين وأطراف اليدين، هذا المأذون به لأن التحرز منه صعب، فرخصت فيه الشريعة. فهنا إلزام المرأة بأن تستر شعرها وبدنها وتكشف وجهها، هذا ليس الحجاب، ليس هذا هو الحجاب الشرعي، وإنما الحجاب الشرعي ستر وجهها مع سائر بدنها، مع سائر بدنها. نعم. ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها، ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده. الخلخال في الرجلين والسوار في اليدين والدملج في الرقبة والأقراط في الآذان ونحوها، هذا التحلي للمرأة حال إحرامها مأذونة له فيه. وهنا يأتي سؤال، متى تمنع المرأة من التحلي؟ لبس الحلي من ذهب أو فضة أو ألماس أو اكسسوارات، ها؟ في حدادها، على من؟ على أبوها، على أبيها، أو على أخيها؟ لا حداد إلا على الزوج، المرأة تحد على الزوج. كم تحد عليه؟ 4 أشهر و10 أيام، هذا حداد المرأة على زوجها، ومما تمتنع منه الزينة بجميع أنواعها والطيب بجميع أنواعه، وألا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجة، وألا تنكح إلا بعد مضي 4 أشهر. طيب، المرأة الزوجة تحاد على زوجها حتى لو لم يدخل بها، لو مجرد عقد النكاح عقد عليها، يثبت لها إذا مات في هذه الحالة الحداد ويثبت لها المهر. وهذا احتاج له الناس اليوم، لأنهم صاروا يبطئون المدة بين عقد النكاح وبين الزفاف. كم يأخذون يا أبو ناصر؟ كم يأخذون؟ سنة ولا أشهر؟ نعم، يبطون. هذه من العوائد الوافدة علينا يا أخواني، وزادت في السنوات الأخيرة، يوم صرنا نقلد غيرنا ندرب روسنا معهم، ولا نذكر يعقد الظهر يدخل عقب العصر، يعقد العصر يدخل في الليل، توسع الناس شيئا فشيئا، يعقد قبلها بيوم يدخل من باسل، ثم أسبوع، ثم زاد الأسبوع إلى أسبوعين، إلى شهر، إلى سنة. فهنا قد يترتب أحكام يغفل عنها الناس. إذا عقد الرجل على المرأة ثم مات بحادث أو بغيره، فإنه بمجرد العقد ولو لم يحصل خلوة تحد عليه زوجته وترثه، ولو ماتت ورثها. طيب، إذا ماتت الزوجة يحد عليها زوجها؟ هل عليه إحداد؟ لا يجب عليه إحداد. لماذا وجب الإحداد على الزوجة ولم يجب على الزوج؟ لأمرين. ما هما؟ ها؟ ها؟ براءة إيش؟ ها؟ لعاطفتها، ما هو الظاهر، ولا بعضها تبي فراقه تقول الحمد لله إن الله أهلت. ها؟ يقول ابن جويبر لبراءة الرحم، براءة الرحم تحصل بحيضة، ليه تمدها 4 أشهر و10 أيام؟ من يعرف يا أخواني لماذا وجب الإحداد على المرأة إذا مات زوجها ولم يجب على الزوج؟ ولو قلنا للبراءة اللي عقد عليها ما دخل عليها، منين تأتي البراءة؟ ها؟ لأمرين، الأمر الأول تعبدا لله، لأن الله هو الذي حكم عليها بهذا الحكم، ولهذا النساء يسمين الإحداد بالحكم. والأمر الثاني لعظم حق الزوج على زوجته، لعظم حق الزوج على زوجته تحاد عليه، فهو أعظم حقا عليها منه عليه. وأيما امرأة ماتت زوجها وهو راض عنها إلا دخلت الجنة، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده، وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة، ولها لبس معصفر وكحلي، وقطع رائحة كريهة بغير طب واتجار وعمل صنعة. بغير طيب واتجار. هذا من أكثر ما يسألنا عنه النساء اليوم، قطع الرائحة من غير طيب، كما يكون في الأبطين، تضع فيه بودرة، تضع فيه كريمات حتى ما يظهر الرائحة الكريهة، وكذلك في الرحم بعد الاغتسال من الدورة، لا بالمسك، لأن المسك إيش؟ طيب. نعم. وقطع رائحة كريهة بغير طيب واتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب، وله لبس خاتم، ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال، وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع. الله أكبر، رحم الله الفقهاء وجزاهم الله خير الجزاء. يسن لها للمرأة خضاب قبل الإحرام، تذكرون أمهاتكم وعجائزكم قبل الإحرام يتخضبا بالحنة، هذا يسن لهن لكن لا تكشفه للرجال الأجانب. وكره الخضاب بعده، لأن الخضاب نوع زينة وتترف، ومرنا أن المحرم يمتنع مما يسبب التترف. وكره لها اكتحال بإثمد لزينة، الاكتحال بالإثمد وهو الكحل لأمرين، إن كان للزينة فهذا مكروه للمرأة المحرمة، وإن كان الاكتحال لعلاج العينين بالإثمد فهذا لا يكره، لأن داعيه الحاجة والعلاج والاستطباب. ولها لبس معصفر، المعصفر أي اللون البرتقالي، لون المزعفر، الأصفر الفاقع، هذا هو المعصفر، لها أن تلبسه، لكن لا يكون مصبوغا بالزعفران، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران. وكحلي أي اللون الغامق، وقطع رائحة كريهة بغير طيب، بالبودرة، بأنواع الكريمات، لكن لا تتخذ شيئا فيه طيب يقطع الرائحة، من الإبطين أو من الرحم أو من المغابن. ولها أن تتجر، تبيع وتشتري، ولها أن تعمل بصنعتها إن كانت لها صنعة، لكن لا يشغلها ذلك عن واجب أو عن مستحب. وله أي للرجل المحرم لبس الخاتم حال إحرامه، ومثل الخاتم الساعة، ومثله ما يوضع الآن على المحرمين من السوار سواء حديدي أو بلاستيكي فيه معلومات الحاج فيما لو حصل له إغماءه أو ضيعان، فإن هذا للحاجة بل هو أشد حاجة من الساعة ولبس الخاتم، ويتجنبان الحاج والحاجة، المحرم والمحرمة، الرفث وهو الجماع والوطء ودواعيها من الكلام والمغازلة، يتجنبان ذلك حفظا للإحرام. قال ويتجنبان ماذا؟ الفسوق. والفسوق كل معصية بالقول والفعل، ومن الفسوق الغيبة، ومن الفسوق السب والشتم والنميمة، ومن الفسوق المدافعة والمضاربة ولو كان عند بئر زمزم أو عند الحجر الأسود أو عند الطواف، فإن هذا حرام لأنه أذية، وأذية في أي مكان في أشرف الأماكن. والعجيب يا أخواني أن الشيطان يلبس على كثير من هؤلاء الجهال فيشغلهم بالأمر المستحب حتى يوقعهم في الأمر المحرم. مثاله في الطواف استلام الحجر الأسود سنة، سنة مؤكدة، وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه سبع سنن. كان يضع جبهته عليه كالسجود وخده عليه ويقبله، وهذه أكمل الأحوال. السنة الثانية أن يضع عليه جبهته وخده. السنة الثالثة أن يضع عليه خده. السنة الرابعة أن يقبله، وهذا أشهر ما فعله صلى الله عليه وسلم. السنة الخامسة أن يستلمه بيده، لكن ما يقبل اليد كما نراه من العوام، والعوام هوام. السنة السادسة أنه يستلمه بشيء معه، فإنه طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة وكان على راحلته القصوى، فلما دخل مكة نزل منها فأحاط به الناس، فجاء عمه العباس فقال لو ركبت راحلتك يا رسول الله ليراك الناس، فقبل رأيه فركب راحلته وطاف بالبيت طواف الإفاضة على راحلته. إذا حاد الحجر استلم الحجر بمحجنه وهي العصا المعكوفة، العصا إيش؟ المعكوفة، ثم قبل المحجن، قبل طرف العصا الذي أصاب به الحجر. إذن السنة السادسة أن يستلم الحجر بالشمسية مثلا بعصاه ويقبل الموضع الذي أصاب الحجر. طيب إذا استلمها بالسجادة ما يقبل السجادة. السنة السابعة أن يشير إليه إشارة إذا حاذاه من غير تقبيل، هذا في الحجر الأسود. الركن اليماني ليس لفيه إلا سنة واحدة، استلام من غير تكبير ولا تقبيل ولا إشارة، هذه في الحجر الأسود. نرى من الناس مدافعة ومضاربة ومشاتمة، وهذا حرام لا يتوصل به إلى تحصيل هذه السنة. مثله في رمضان من يعتني بصلاة التراويح والتهجد ويفرط في صلاة الفرائض، وهذا يوجد عند أنصاف المتدينين، يعجبه صوت القارئ ويطرب عليه، يضرب المسافات حتى يصلي مع فلان وهو في الفرائض مضيع لها. لعب الشيطان على هؤلاء، وهذا كثير في نظائره أيها الإخوة. فالفسوق يتجنبه المحرمان بالحج والعمرة بالقول والفعل، ويتجنبون الجدال. ما الجدال؟ العناد، المكابرة. ولهذا الجدال جدالان، جناد عدال، جدال عناد ومكابرة وانتصار للنفس وللمذهب وللجماعة وللحزب، فهذا ممنوع. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يقوله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. النوع الثاني من الجدال نقاش علمي للوصول إلى الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نوقش وروجع، ولم يكن هذا من الجدال المذموم. متى نوقش صلى الله عليه وسلم وروجع؟ ها، لما وصل مكة في حجته فطاف للقدوم ثم سعى ووقف على المسعى، أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة فراجعوه، فقال سراقة بن مالك ابن جعشم: ألنا خاصة أم لأبد الأبد يا رسول الله؟ قال: بل لأبد الأبد. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وبنحوه ما قاله أبو ذر. دخل عليه الصلاة والسلام على من؟ على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، هذا نقاش، أمرت الناس أن يحلوا فلما لم تحلل أنت؟ قال: يا حفصة، إني لبدت رأسي وإني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي. جاء علي فحر شعاء رسول الله على فاطمة، هذا نقاش. فالنقاش والجدال للوصول للعلم من غير انتصال للنفس وحظها مأذون فيه. وقف عليه الصلاة والسلام في عرفة، من يوم ما صلى الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، وهو واقف مستقبل القبلة رافعا يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، يدعو ربه منكسرا منطرحا متذللا بين يديه، ومع ذلك أجاب السائلين الذين سألوه، لأنه وقف في طريق الناس في حبل المشاة، حبل المشاة أمامه. جاءه أناس من أهل نجد فسألوه عن الوقوف بعرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، في رواية: الحج حج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك. هذا السؤال. سألوه عن الذي وقصته راحلته فأجابهم. شك الناس هل كان النبي صائما أو مفطرا، فبعثت إليه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه العباس رضي الله عنهم بقدح فيه لبن، فجاء رسولها إلى رسول الله ومعه القدح فتناوله بيده ثم رفعه حتى رآه الناس ثم سمى بالله فشربه صلى الله عليه وسلم. جاءه عروة بن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي وهو في المزدلفة بعدما صلى الفجر، كان يجيب السائلين ويراجعونه ويفتيهم ويعلمهم، ولم يكن هذا من الجدال المذموم. أما الجدال المذموم الذي ينقص الحج وقد يفسده، ينقصه إذا كان جدالا لانتصار للنفس وتعصبا للرأي وتعصبا للمذهب وللبلد وللعرق وللوطن، كما يحصل من بعض الناس، مع أن الحج مؤتمر اجتماع ورحمة وتراحم، لكن هذا الجدال مما يوغر الصدور ويورثها الضغائن والأحقاد. لا جدال في الحج، حتى في المسائل العلمية إذا انتقلت من طلب الحق إلى المغالبة والمكاثرة والانتصال للرأي، هنا يسكت ويبتعد عن مواطن الجدال، يبدأ الأمر لله ثم يصرفه الشيطان لحظ النفس. شعر الإنسان أو لم يشعر، انتبه لهذا أو لم يحقق فيه انتباهه، فهذا الجدال المذموم. ومن الجدال المذموم من يتخذ الحج ميدانا للشعارات الطائفية والتحزبات والأغراض السياسية، وهذا الذي والحمد لله تقوم ولايتنا الشرعية على منعه وسد أسبابه، ليكون الحج حجا على المقتضى الشرعي وعلى الوجه الشرعي الصحيح، لا مجال فيه لهذه التراهات والخزعبلات ولا مجال فيه لهذه الأغراض، وإنما هو أداء عبادة على نحو ما شرعه الله عز وجل. هذه الثلاث، الرفث والفسوق والجدال، من تجنبها في حجه وجاهد نفسه وهذبها وأطرها لتجنبها رجي أن يرجع من ذنوبه نقيا منقى صافيا مصفى كاليوم الذي جاءت به أمه، أي لا ذنب عليه، لم تذهب حسناته وإنما نقي وطهر من سيئاته، لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ودته أمه. ولهذا الحج المبرور السالم من الرفث والفسوق والجدال يكفر حتى الكبائر من الذنوب، كبائر الذنوب لا تكفر إلا بالتوبة منها، إلا الحج المبرور يكنسها ويمحوها. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إيش؟ ما اجتنبت الكبائر. قال: والحج المبرور ليس له ثواب، في رواية ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وهذا الذي ينبغي لمن أم وقصد البيت أن يكون في قلبه مجلجلا، وفي خاطره وفي نيته وقصده قصدا أن يكون حجه مبرورا. ولا يتأتى هذا إلا بأن يسلم حجه من أربعة أمور: يسلمه من قصد لغير الله، رياء وتكثير وتسميع ليجرد الحج لله. ثانيا، أن يجعل حجه على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى هذا إلا بتعلم سنته: كيف حج؟ كيف أدى المناسك؟ كيف اعتمر؟ كيف فعل وهو محرم؟ كيف فعل لما طاف وسعى؟ لما وقف بعرفة وفي مزدلفة ورمى الجمار؟ كيف بات؟ يتحرى سنته فيفعل مثلها. ثالثا، أن يسلم حجه من الرفث قولا وفعلا. رابعا، أن يسلم حجه من الفسوق قولا وفعلا وحالا. والجدال المذموم يدخل في الفسوق. إذا سلم الحج من هذه الأربع رجي أن يكون الحج المبرور الذي يرجع منه صاحبه كيوم ولدته أمه نقيا منقى من ذنوبه وخطاياه. ويا حظ ويا سعد من كان كذلك. نعم أيها الإخوة، وبهذا عظم وشرف الحج لعظيم هذه الثمرة وهذا الأثر. ولهذا كان السلف لهم في الحج عجائب، طلبا لهذه الحال أن يرجعوا من ذنوبهم كاليوم الذي جاءت بهم أمهاتهم، سيما هذا اللسان الذي يورد صاحبه الموارد والذي يريده المهالك. من حفظ لسانه وحفظ فعله وسلم لله نيته وقصده رجي له ذلك، والله المستعان. نعم. باب الفدية، أي أقسامها وقدر ما يجب. لحظة. قال: وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع. يسن لمن أحرم بالحج والعمرة أن يقل من الكلام إلا فيما ينفع، مما ينفع الذكر بالتلبية والتكبير والتهليل والدعاء، مما ينفع النصح والبيان والتعليل، مما ينفع التعرف على المسلمين والتودد إليهم والدعاء لهم والإحسان إليهم، مما ينفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي خفت رايته في هذه الأزمان المتأخرة لضعف إيماننا. قالوا إن مسروق بن الأجدع خرج حاجا من الكوفة طأطأ رأسه من يوم ما خرج من الكوفة إلى أن رجع إليها، فلم يعرف عنه أنه قال كلمة في حق الناس، أي مسبة أو مذما أو غير ذلك. هؤلاء نفعهم حجهم، هدبهم وأدبهم كما هذب وأدب الصيام أهله. وهذا اللائق بالمسلم أن يعتني بحجه، ولا يمكن أن يعتني بذلك إلا إذا أشغل لسانه وقلبه بما ينفعه. أشغل لسانه بالذكر وقراءة القرآن، وأشغل لسانه بالدعاء، فإذا انشغل اللسان بهذا ما له مجال بالقيل والقال. والناس اليوم وإن لم ينشغل مع جاره انشغل بجواله، فرأى فيه وتكلم فيه ما قد يوبق أو يضعف أو ينقص أجر حجه. وقد حججنا أيها الإخوة مع الأخيار، فكان لهم في الحج شأن من يوم ما يصبحون إلى ما يمسون وهم في قراءة في كتب العلم، هذا غير ما يكون في جوف الليل من الصلاة والقيام والابتهال والدعاء. من صلاة الفجر ينشغلون بالذكر إلى طلوع الشمس، ثم إذا تقهووا اشتغلوا بالعلم، قراءة في التفسير، قراءة في الحديث، قراءة في الفقه إلى الظهر، يركعون الضحى ويصلون ويطعمون ويستريحون، يعودون للقراءة، يحفظون أوقاتهم ويحفظون ألسنتهم لئلا تشغلهم بما لا طائل تحته. وأخبرني سماحة الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد أنه جاور في سنين عديدة من هؤلاء الأخيار العباد هذا شأنهم. يقول أنهوا في الحج كتبا لأنهم حفظوا أوقاته، حفظوها في العلم، والعلم من أشرف العبادات. أنت أيها الحاج في حجك كم تهقى تعبي البطارية، بطارية جوالك؟ هذا سؤال، وجعل الجواب في قلبك. ثم هذا الجوال وما فيه، بماذا أشغلت فيه سمعك وبصرك وقلبك ولسانك؟ أبشيء نافع أم بشيء يضرك أم بشيء تافه؟ فإن كان تافها أو ضارا فالآن جاهد نفسك منه. ومن التطبيقات المشهورة الواتساب الذي أكثره شر، ما هو كله، لا يجي واحد يقول أنت كل الواتساب شر، أكثره شر. ما أحلى هذا الصائم في شهر رمضان والحاج والمؤمن في العشر يضع بينه وبين هذا الواتساب الذي أكثره شر حواجز، لو عطله ما هنا للعافية، لكنه سيقطع مألوفه. ثم يجي الواحد يقول والله ما عندي وقت. عندك وقت تناظر في الواتساب، تتصفح الساعات الطوال حتى تفضي البطارية، لكن ما عندك وقت انك تقرأ جزوين من القرآن. أرأيتم كيف استحوذ الشيطان علينا؟ ما يتعلق بالفدية نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم، ونقف عند هذا الموضع. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه، ويجنبنا ما يسخطه ويأباه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، في شيء الأخوان؟ تفضل. نعم نعم. ألم تسألني عن هذا السؤال بالأمس؟ طيب أي نعم. يقول أخونا إذا أحرم الإنسان بالحج متمتعا بالعمرة إلى الحج واشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وحبس فحل من إحرامه ثم تيسر له أن يحج من ذلك العام وحج مفردا، كذا سؤالك؟ نعم. فحجه مفردا صحيح، ويجوز أن يحول الإفراد إلى قران أو إلى تمتع كما ذكرنا بالأمس، ينتقل من نسك الأدنى إلى نسك أعلى منه، ما يحصل عكس. وشيخ الإسلام لما ذكر قول من قال من أهل العلم وهم الجماهير أنه لمن كان يتكرر على الحرم فإنه يحج مفردا أو يحج قارنا، أخذا بما عليه الأئمة الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ابن عفان رضي الله عنهم، حيث كانوا يرون الإفراد أفضل. لماذا؟ لئلا يبقى البيت مهجورا، أي من عمار وزوار، فرضي الله عنهم لو رأوا الحرم في الأزمان المتأخرة لا يبقى مهجور من معتمر وزائر وطائف، والله أعلم. نعم، الدرس إن شاء الله في المجلس السابع بعد صلاة المغرب، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.